رمي واكتب نشيدا للرمي اغمس يا راجا في رمي واكتب نشيدا من رمي واربط شفاهي وهي تهمس حاسبا فانا اركي الاغنيات قبل الامان هذه امان الجرح تتلوها الشفاه هذه صلاه فاكتب على هذه الحياه قصص الامام واربط شفاهي وهي تهمس حاسبا فانا اردد اغنيات قبل الامان هذه امان الجرح تتلوها الشفاه هذه صلاه فاكتب على هام الحياه قصص الامام الشعب امن بالحرام بالفتح تستن الحرام بدم يسير على التراب الشعب امن بالحرام بالفتح تستل الحراب بدم يسير على التراب الشعب آمن بالحراب بالفتح تستل الحراب بدم يسير على التراب همس يراك في دمي واكتب وصايا من فمي اغمس يراك في دمي واكتب وصايا من فمي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي اكتب الى كل الرجال يا اخوتي يا عزوتي لقد تركت وصيتي هذه رسالة جيلنا انتم علامة فجرنا انتم نهاية ليلنا هذه رسالة جيلنا انتم علامة فجرنا انتم نهاية ليلنا لقد قضيت فأكملوا وتحملوا وتحملوا وتحملوا